عقد في بيونغ يانغ يومي السابع والثامن من الشهر الحالي الاجتماع المشترك لعاملي أجهزة الحزب والدولة والاقتصاد وميدان القوات المسلحة لتمام تنفيذ المهام الكفاحية المطروحة في خطاب العام الجديد للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. حضره باك بونغ جو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومنظمات الشغيلة والوزارات والدوائر المركزية وكوادر أجهزة الحزب والسلطة المحلية والمصانع والمؤسسات الرئيسية. نوقشت فيه الطرق التطبيقية والمسائل التدابيرية لإنجاز الأهداف الكفاحية لهذا العام ذي الأهمية للحكومة في تنفيذ استراتيجية تطوير اقتصاد الدولة لمدة 5 سنوات بلا شرط باستنهاض جميع أفراد الجيش والشعب بقوة إلى النضال الرامي إلى تحقيق الانتصار النهائي في بناء الدولة الاشتراكية القوية. أكد باك بونغ جو في التقرير على أن النجاحات الإعجابية المحصول عليها في كل ميادين الثورة والبناء في العام الماضي هي نتاج ثمينة أتى بها القيادة الحكيمة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. وقال إن خطاب العام الجديد للقائد الأعلى المحترم دليل منهجي يجب التمسك به بالثبات في المسيرة العامة لهذا العام وراية كفاحية لتحقيق أكبر الانتصارات. ونوه بأن جميع العاملين عليهم أن يدركوا بعمق رسالتهم وواجبهم المنوط بهم أمام العصر والثورة ويؤدوا مسؤوليتهم ودورهم تماما. ثم جرت الاجتماعات الفرعية لكل قطاعات الاقتصاد الوطني. نوقشت في الاجتماعات الفرعية المسائل التدابيرية المطروحة في تحقيق الأهداف الكفاحية لكل قطاعات الاقتصاد الوطني في هذا العام بعد وضعها بصورة واقعية وعلى نحو علمي، وذلك من أجل تمام تنفيذ المهام الكفاحية التي أرضاها القائد الأعلى المحترم في خطابه بالعام الجديد.